قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معانا يا الله واملأ قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال وجاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله نلتقي رمضان بعد رمضان 100,000 مرة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. إخواني وأحبابي إن شاء الله نسعد معكم السنة دي على شاشة قناة الناس المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة السنة دي بالذات احترت أقدم إيه لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، فقعدت أفتكر السنة اللي فاتت إحنا التقينا الحمد لله مع برنامج يوسف الأحلام، اللي بحمد ربنا وبشكر فضله عليا وعلى المسلمين جميعا إنه طلع بالصورة الجميلة الحمد لله اللي كنت أتمناها. فلما عشنا مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام شفنا قد إيه الحلم والتواضع والعفو والتسامح من سيدنا يوسف، لدرجة إن أنا حسيت بدون مبالغة إن إحنا عايشين في كوكب تاني. قلت طب والله فكرة، طب ما دمنا حاسين ان احنا عايشين في كوكب تاني ما تيجي نعيش السنة دي في برنامج ونسميه كوكب تاني، نطلع من الكوكب اللي احنا عايشين فيه دوت، الكوكب اللي مليان كذب ورياء ونفاق وظلم وغيبة ونميمة، ونطلع لكوكب تاني مليان صدق وإخلاص وحلم ووفاء ورفق ولين ورحمة، نطلع نعيش في كوكب جميل ونتعايش مع أجمل يعني صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين. علشان كده عنوان حلقتنا السنة دي إن شاء الله وبرنامجنا السنة دي بعنوان كوكب تاني، طبعا مش بتاع مدحت صالح، بتاع محمود المصري. ربنا يجمعنا واياكم يا رب العالمين يعني في الفردوس الاعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنعيش كل يوم في كوكب وهنتعايش في هذا الكوكب ونشوف سكان الكوكب ونحبهم ويحبونا ونقرب منهم ويقربوا مننا ونعرف هم سكنوا ليه في الكوكب دوت. وهنحاول في كل حلقة إن شاء الله إن احنا نحجز قصر لينا في كل كوكب إن شاء الله، علشان في النهاية تلاقي في النهاية ليك 30 قصر في 30 كوكب تعيش وتتمتع في كل كوكب. ويعني زي ما بيقولوا المثل بيقول من جاور السعيد يسعد، وكفاية علينا حديث النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أخويا وحبيبي تعالوا نبدأ أول رحلة، تعالوا نركب سفينة الفضاء عشان نوصل لكوكب تاني. الله أكبر، كله يربط الحزام ويمشي ونعيش بقى مع السفينة ديت علشان نوصل للكوكب التاني. بدأنا نطلع للفضاء، خد بالك هنتزود وناخد معانا الزاد ومش هننسى زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بدأت الرحلة طويلة فعلا وعشنا مع الرحلة أيام وأيام، والحمد لله وصلنا لأول كوكب ما شاء الله، كوكب منور أوي أوي أوي، وكوكب واضح إن هو من أجمل الكواكب اللي إن شاء الله هنقدم عليها. لكن اللي لفت نظرنا قبل ما نوصل للكوكب دوت إن ما شاء الله طول ما إحنا ماشيين الكون كله عمال يسبح، السماوات بتسبح والكواكب بتسبح والنجوم بتسبح، لأن ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وصلنا لأول كوكب، يا ترى ده كوكب إيه؟ تخيل كوكب إيه؟ كوكب الصدق. الله، جميل قوي قوي ان احنا نطلع من الكوكب اللي فيه كذب كتير، مليان كذب ربنا يعافينا ويعافيكم، ونطلع لكوكب جديد كله صدق، ما فيهوش ابدا حد بيكذب ابدا، ما فيش حد فيهم بيكذب على الله، ما فيش حد بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش بيكذب على خلق الله. جميل قوي، تعالوا نشوف سكان الكوكب ونتعرف عليهم ونقرب اكتر واكتر ونتعرف، وزي ما قلنا في اول الدرس من جاور السعيد يسعد، شايفين في اول الكوكب كده قصر منير ومضيء وجميل جدا، يا ترى ده قصر مين؟ يا خبر ابيض، قصر أنس بن النضر. عارفين مين أنس بن النضر؟ طبعا عارفين مين أنس بن النضر. طب عارفين هو ليه سكن في الكوكب ده؟ طب ايه رأيكم ما تيجي نتعرف عليه ونسلم عليه ونشوف، وهو اللي يحكي لنا قصته بنفسه. دخلنا على أنس بن النضر، سلمنا عليه ورد علينا واستقبلنا احسن استقبال، طبعا كل ده احنا بنحلم مع بعض لاحسن حد يقول الشيخ بيسرح بينا يعني. فالمهم وصلنا أنس بن النضر، سلمنا عليه وسلم علينا وقربنا منه وقرب مننا، وبدأنا نحكي له ويحكي لنا، وسألناه يا سيدنا أنس، هو إيه السبب إن أنت ربنا أكرمك بقصر في الكوكب الجميل دوت؟ يا ترى ممكن تحكي لنا وتحكي للناس قصتك؟ هيحكي أنس بن النضر إن هو، والحديث في البخاري ومسلم، إن هو في غزوة بدر كان عنده مرض شديد جدا، ما كانش قادر بقى لا يتحرك ولا يروح ولا يجي، وكان زعلان جدا ونفسه يخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين فجأة ربنا يقدر إن أنس بن النضر يلهم هذا الدعاء، قال يا رب، أو هذا الوعد، قال يا رب اللهم إني أشهدك أنك لو أشهدتني مشهدا آخر، وفي رواية لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. وإذا بأنس بن النضر يعد هذا الوعد لله عز وجل، وفجأة تأتي بعدها بسنة غزوة أحد، يدخل أنس بن النضر يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويعني لم يعرفوه بعد الغزوة لأنهم وجدوه به 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، فنزل قول الله عز وجل في احتفال سماوي ملائكي على يد جبريل عليه السلام، ينزل بقول الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله، شفت الاحتفال الجميل ده؟ خد بالك في رواية تانية بقى جميلة، ان انس بن النضر قابل سعد بن معاذ لما شاع خبر ان النبي اتقتل، والصحابة جلسوا على جنب كده وحطوا الاسلحة بتاعتهم على جنب، فعد عليهم انس بن النضر قال ماذا تصنعون؟ قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ كلام فيه تناقض، يعني انتوا لما انتوا حزنانين ان النبي قتل، طيب ما تقوموا بقى تقتلوا وتموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ السيف وانطلق وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ وقال له انس بن النضر يا سعد، واه لريح الجنة، والله اني لاجد ريح الجنة تدون أحد. ويدخل والناس بتجري من أرض الجهاد، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري جوه أرض الجهاد، بيجري ورا ريحة الجنة لحد ما قتل. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده أنس بن النضر، ده صاحب أول قصر شفناه في المكان دوت، في الكوكب الجميل دوت، كوكب الصدق. يا ترى مين اللي ساكن جنب أنس بن النضر؟ مين اللي في القصر اللي جنبه؟ يا خبر أبيض، الله أكبر، ده عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش، طب وإيه اللي جابه في كوكب الصدق؟ أنت ما أنتش عارف قصته؟ ده عبد الله بن جحش ليه موقف في غاية الجمال والروعة في غزوة أحد. في غزوة أحد أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، عبد الله بن جحش قابل سعد بن ابي وقاص، فالاثنين واقفين مع بعض بيدردشوا مع بعض كده دردشه على جنب كده قبل ما الغزوه تبدا. فعبد الله بن جحش قال له يا سعد، ترى ما نحن فيه، يعني خلاص احنا يا دوب داخلين دلوقتي نجاهد، فاكيد هنقتل وهنستشهد ان شاء الله، فايه رايك تيجي كل واحد فينا يتمنى امنيه؟ قال له ماشي. قال له اتفضل انت الاول يا سعد. قال له حاضر. فوقف سعد بن ابي وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، قوي جدا شديدا باس، اقاتله فيك فاقتله، ثم اخذ سلبه، ثم اقتل الثاني والثالث والرابع لحد ما وصل السادس، وقال اقاتله فيقتلني. خلاص انا كده ايه، الحمد لله بقى قتلت خمسه الحمد لله. ثم نظر الى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله. واذا بعبد الله بن جحش هذا الرجل المحب، يعني ما شاء الله تجد احاسيسه كده عاليه جدا في الحديث ده، فبيقول ايه؟ يقول اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا باسه، أقاتله فيك ومشتاق لك، مش قادر أصبر، مش قادر أستنى أقتل واحد واثنين وثلاثة أربعة، أنا مشتاق للقائك يا رب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقال أقاتله فيك فيقتلني. خد بالك، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقع عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. يمر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش بعد ما انتهت غزوة أحد، فيجد عبد الله بن جحش بنفس الهيئة التي تمناها، قد فقئت عينه وبقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه وقتل رضي الله عنه وارضاه، فقال صدق الله فصدقه الله. ده كان موقف جميل جدا، ولذلك ده كان قصره اللي جنب قصر أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف مين تاني ساكن في المكان دوت. فوجئنا بمنظر عجيب قوي، فوجئنا بقصر مش مكتوب عليه اسم، لان اسمه لم يذكر في الحديث، محدش عارف اسمه، لكن حسبه ان الله يعرفه سبحانه وتعالى. هذا الرجل ورد حديثه عند النسائي بسند صحيح ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم في غزوه خيبر. غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة جدا جدا، وزعها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد ما وزع الغنائم كان في واحد من الصحابة رجل من الأعراب كان يعني مسافر كده في مكان، وبعدين اتأخر ورجع، فلما رجع لقى الصحابة بيقولوا له هذا حظك من غنائم خيبر، النبي ساب لك الحاجات ديت من غنائم خيبر. فنظر إليها وقال سبحان الله، والله ما اتبعت النبي على هذا. وراح واخد الغنائم معاه ورايح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان شوية سيوف وفلوس وأغنام وشوية إبل، أنا والله العظيم ما عايز حاجة من الحياة ديت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحط القعدة ليه ولينا، قال إن تصدق الله يصدق. وإذا بهذا الصحابي في الغزوة اللي بعد خيبر يدخل وينضرب في نفس المكان. تخيل حضرتك لو قابلت واحد وبيقول لك يا سلام نفسي أروح فلسطين وانضرب رصاصة هنا في نفس المكان دوت، وإذا به يدخل في فلسطين وينضرب برصاصة في نفس المكان، أما كان ذلك دليل على إن الراجل ده إنسان فعلا صادق؟ وده اللي حصل. فدخل الغزوة وانضرب بسهم في حلقه، فدخلوا به على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال النبي متعجبا أهو هو؟ هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا. قالوا أجل يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق في أنه خرج مجاهدا وأنه قد قتل شهيدا، ويشهد له النبي المصطفى صلى الله عليه وقال وسلم بذلك. ادي ثلاث أصول لسه همتك ما تحركتش، ان انت تكون صادق مع ربنا، ان انت تكون صادق مع نبينا، ان انت تكون صادق مع نفسك ومع الناس. محتاجين ان احنا نصدق ونكون فعلا اهل صدق ونكون مسلمين بحق وحقيقي. تعالوا نشوف الأصل الرابع لواحد من التابعين اسمه عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني كان له موقف جميل جدا، وهو كان لسه غلام صغير ما كانش لسه كبر يعني. كان أمه يعني هو حب يروح يطلب العلم، فأمه راحت مديانه 40 دينار. 40 دينار ده مبلغ يعني مثلا لما تجيب مثلا غلام عنده 12 سنة وتديله النهار ده 4000 جنيه مثلا، مبلغ كبير جدا يعني. المهم قالت له لا تخرج إلا في صحبة قافلة، مش عايزك تسافر إلا ويكون معك إيه قافلة تخرج معها. فإذا به يخرج في صحبة قافلة، القافلة ربنا قدر طلعت عليها عصابة من اللصوص. لما طلعت عليهم العصابة خدوا كل اللي معهم. فجه واحد من اللصوص سأل عبد القادر الجيلاني قال كم معك يا غلام؟ فقال له 40 دينارا. فتعجب بيحسبه بيتريق عليه، تخيل لما تلاقي غلام صغير عنده 12 سنة وبيقولك أنا معي 4000 جنيه، طبعا مش هتصدقه. فأم راح منادي على رئيس اللصوص قال له هناك غلام يزعم أنه معه 40 دينارا، فقال له ائتني به. فجاب له عبد القادر الجيلاني. فرئيس العصابة قال له كم معك يا غلام؟ قال له 40 دينارا. فقال أين هي؟ قال ها هي، وراح مطلع له 40 دينار. فتعجب رئيس العصابة ورئيس اللصوص يعني، فقال له ما الذي حملك على الصدق؟ إيه اللي خلاك تصدق رغم أن أنت عارف أن أنا هسرقك؟ فقال لقد عاهدت أمي على أن أكون صادقا، فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال: سبحان الله، أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك، وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي. والله قد تبت إلى الله عز وجل على يديك. ورد الأموال جميعها إلى أهل القافلة. ثم جاء اللصوص وقالوا لرئيس العصابة، رئيس اللصوص، قالوا: قد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا، قد كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا في التوبة. قد تبنا إلى الله عز وجل جميعا على يديك. وتابت جميع الناس في هذه اللحظة بسبب بركة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، يعني تعال نشوف بقى أجمل قصر في الكوكب ده. الكوكب اكيد فيه قصور جميله جدا لفتت نظرنا، ومش هنقدر ان احنا يعني نلم او نحن يعني نذكر كل القصور اللي موجوده في القصر ده، لكن كان في قصر على رب وعاليه، وكان اجمل قصر وابهى قصر لا يمكن، ما لا يخطر على قلب بشر، ما نستطيع ان احنا نوصفه ابدا. يا ترى ده قصر مين؟ فكر كده، قصر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كفار قريش كانوا بيقولوا عنه في الجاهلية قبل الإسلام إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، اللي كما ورد في الصحيحين لما هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه، وكان قبل ما يسلم، كان لسه ساعتها كان مشركا، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فيشهد أبو سفيان للنبي بأنه كان يأمر بالصدق صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محتاجين أن احنا نتأسى ونقتدي بالنبي، أن احنا نكون صادقين زي النبي. طب تعالوا نشوف النبي أمرنا بأن احنا نصدق، أمرنا أن احنا نكون صادقين إزاي. تعالوا نشوف بعض الأحاديث في عجالة سريعة. حديث البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. خد بالك، هي سلسلة أخي وحبيب موصلة لبعضها كده، في نهايتها الجنة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال، شوف بقى في استمراره، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه أحمد بإسناد حسن. النبي بيقول: اضمنوا لي 6 حاجات أضمن لكم الجنة. إيه رأيك؟ صفقة حلوة. النبي بيقول لك: اضمن لي يا مسلم 6 حاجات أضمن لك الجنة، اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. كان أول حاجة: اصدقوا إذا حدثتم، لما تتكلموا خليكم صادقين. ده فوق ده كله كمان، ده النبي ضمن لك بيت في وسط الجنة لو كنت صادق. قال كما عند أبي داود بإسناد الحسن، قال: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو كان بيمزح ما يكذبش، يعني في كتير من الناس يطلع لك شريط نكت مثلا، ومرة واحد عامل مش عارف ايه، وهو اللي بيقوله نكته هو اللي بيضحك، خد بالك يعني، فيقعد يقول نكت على الناس. طب ما كل الكلام ده كذب، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا صادقا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى الفرصة اتقفلت؟ احنا لسه سمعين من شوية في قصة أنس بن نضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. الله أكبر، الباب ما اتقفلش، ومنهم من ينتظر. إن شاء الله أنا وإنت وإنت وكلنا بننتظر نكون مع الصادقين، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أخوي وحبيبي، يا ترى ناوي تحجز قصر في الجنة؟ قصر عفوا في كوكب الصدق؟ يا ترى ناوي تحجز قصر ولا فيلا على قدك؟ ولا اقول لك شقه 3 اوض، ولا شقه اوضتين، ولا حتى يعني شاليه اوضه واحده، ولا مش ناوي تحجز خالص؟ انا ان شاء الله ارجو من الله سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا يبقى له قصر في كوكب الصدق. وزي ما قلت لك، اوعى تفتكر ان هيسكن في الكوكب ده اسماء الصحابه فقط اللي انا ذكرتهم بس، لا، ده في كتير جدا، كل الصحابه ان شاء الله في كوكب الصدق، وكل التابعين الأفاضل اللي اتبعوا الصحابة أيضا في كوكب الصدق، وكل اللي يصدق مع ربنا في كوكب الصدق. لكن أنا ذكرت بس نماذج علشان نشوف قد إيه جميل جدا إن إحنا نعيش في كوكب كله صدق، إن إحنا نعيش في كوكب ما فيهوش كذب أبدا، إن إحنا نعيش في مكان ما فيش حد فيه بيكذب على حد أبدا، ومش محتاج حد يكذب على حد بفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد واحد هيسألني: طب إيه هي أنواع الصدق؟ إحنا عايزين نصدق مع ربنا، وعايزين نعمل، لكن أنواع الصدق إيه؟ الحقيقة ليها تقسيمتين، في نوع او في ترتيب كده تقسيمه، اللي هي الصدق مع الله، ان انت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تكون فعلا صادق، ان انت تخلص النيه لله، ان انت اي عمل تعمله يبقى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ان انت لما توعد ربنا بشيء سبحانه وتعالى تقول يا رب انا ان شاء الله يا رب هعمل كذا، هصلي من دلوقتي، ان شاء الله يا رب هصوم رمضان وهخلص النيه لله، ان شاء الله هختم القران. اصدق مع ربنا، ان تصدق الله يصدق. افتح بس باب الصدق وهتشوف الخيرات اللي جايه لك من ربنا سبحانه وتعالى. الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكذبش على النبي ابدا. يوم ما تتكلم وتحدث عن النبي لا تحدث الا بحديث انت عارف ان النبي قاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اوعى. وتالت نوع الصدق مع الناس، لكن في ترتيب تاني اللي هو ترتيب تاني انواع الصدق، اللي هو الصدق في القول. ايه الصدق في القول؟ ان لما اتكلم لساني ما يطلعش الا الصدق يا جماعه، ان ما اجيش كل لما اتكلم كلمه لازم ايه يعني كده اغمسها بحته ايه كذب. وبعدين مسمين بقى انواع الكذب، يقول لك دي كذبه ابريل ودي كذبه ماي ودي كذبه ديسمبر وحد كده. لا اخويا حبيبي، المسلم صادق في كل ايام عمره، المسلم صادق في كل لحظه، في كل احواله، في كل كلامه، في كل لحظاتي وسكناتي، المسلم بيبدو على وجهه سمت الصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن ابي طالب: والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت ابدا. يقول عمر بن عبد العزيز: والله ما كذبت أبدا منذ أن عرفت أن الكذب يشين أهله. الله أكبر، عمري في حياتي ما كذبت أبدا. ده كلام عمر بن عبد العزيز. طب تعالوا نشوف النوع الثاني من الصدق.